بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية من ضمن الآيات التي أمر الله جل وعلا أو أنكر فيها على بني إسرائيل بعض ما عندهم من المخالفات الشرعية، فمن ذلك أنهم كانوا يأمرون الناس بالمعروف ولكنهم لا يفعلونه. يأمرون الناس بالبر، قال ابن كثير: البر جماع الخير، فهو يشمل كل عمل صالح. واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالبر، وإن كان مؤداها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، ويخالفون فعيرهم الله عز وجل بذلك. وكذلك قال السدي ونحوه أيضا عن ابن جريج، قال: أتأمرون الناس بالبر؟ قال: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال الضحاك أو روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ وأيضا جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: هذه الآية في اليهود كان إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فهذه خلاصة أقوال السلف في الآية. منهم من قال أنها في اليهود وأنهم يأمرون هي في اليهود، لكن منهم من قال أنهم يأمرون الناس بالصلاة والصيام والزكاة ولكنهم لا يفعلون ذلك، ومنهم من قال إنهم يأمرون الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ولكنهم هم لا يفعلون ذلك ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض المفسرين أنها في اليهود، وذلك أنهم إذا جاءهم سائل يسألهم عن شيء وهذا الشيء ليس فيه رشوة، لأن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من الناس رشا، كانوا يأخذون منهم الرشوة على الفتوى وعلى بعض المسائل، ولكن بعض المسائل ليس فيها ذلك، فإذا جاءهم من يسألهم مسألة ليس فيها رشوة أفتاهم بالحق، وإذا جاءهم في مسألة فيها أخذ الرشوة وأخذوا الرشوة مقابل ذلك فإنهم يغيرون الفتوى بغير ويأمرون بغير الحق. والحاصل أن الله جل وعلا أنكر على يهود أنهم يأمرون الناس بالبر فيما يأتونه وفيما يأمرون به من الحق، ومن ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولكنهم مع ذلك ينسون أنفسهم. والنسيان بمعنى الترك، وينسون أنفسهم يعني يتركون أنفسهم، فهم يأمرون الناس بالبر ولكنهم هم لا يفعلونه. والواجب على من أمر بالمعروف أن يكون أتبع الناس له، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. و كذلك قال جل وعلا عن شعيب عليه السلام، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالواجب على المسلم أن يستقيم على أمر الله عز وجل وأن يأمر الناس به ويدعو إلى الخير وينهى عن المنكر، فيكون بهذا قد جمع بين الحسنيين، بين الأمر بالخير والأمر بالبر والعمل به. والواجب أن يكون من أسبق الناس إليه حتى يكون قدوة صالحة فيدعو الناس إلى ما يفعله وإلى ما يعمله مما أمر الله عز وجل به. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله مسألة تتعلق بهذا، وهي لو أن الإنسان أو يعني ذكر ما حاصله أن حال الناس مع الأمر بالبر والعمل به أو عدم العمل به ثلاثة أقسام، فمنهم من يأمر بالبر ويعمل به وهذا أعلى المنازل وأكمل المنازل، ومنهم من يأمر بالبر ولا يعمل به وهذا لا شك أنه ملوم على ترك العمل به، ومنهم من لا يأمر به ولا يعمل به وهذا أسوأ الأقسام الثلاثة. ومن هنا تنازع ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان الإنسان لا يعمل به، فهو يأثم بترك العمل به لكن لا يجمع بين سيئتين كما يقال حشفا وسوء كيلة، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء إذا كان لا يعمل بالبر ولا يعمل بالمعروف الذي يأمر الناس به لا يأمر به، لا يأمر به، وهذا القول ضعيف. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال الإمام مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك، قال الإمام مالك رحمه الله وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير قلت ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وبهذا يعلم أن قول بعض الناس إذا رأى أحد يأمر بمعروف أو بطاعة أو بواجب وهو يخالف هذا ينتقده ويقول لا تتكلم ولا تأمر بمعروف وأنت تخالفه أنت عاصي، نقول لا، هو مأجور على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثم في ترك العمل به، وهو مطالب بالأمرين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك بالعمل به. فكوننا نقول من لم يعمل بشيء لا يجوز أن يدعو إليه ولا يأمر به هذا غير صحيح، لأنه ما من إنسان كامل. فمثلا لو نظرنا في مسألة الغيبة، لو قلنا لا ينكر على الناس الغيبة ولا ينهاهم عن الغيبة إلا رجل لا يغتاب الناس، من ذا الذي لا يغتاب الناس؟ ولكن الإنسان ينهى الناس عن الغيبة ويأمرهم بالمعروف، وإن حصل عنده مخالفة عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الحق، ولكن أيضا لا يجمع بين عدم فعل الخير وأيضا عدم الأمر به. وقد جاءت الأحاديث الدالة على خطر أن يأمر الإنسان الناس بالبر وينسى نفسه، فإن تركه للعمل الصالح وتركه للعمل بالبر الذي يأمر الناس به إثم عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثبت أيضا في الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يضيء للناس هذا شيء محمود أنه يأمر المعروف ويضيء للناس ويبصر الناس، لكن هو يحرق نفسه وما يعمل بما يأمر به، وهو آثم في هذا الباب. وأيضا روى الإمام أحمد بن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك ممن كانوا يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينسون أنفسهم. الحديث ففيه خطر ترك العمل بالحق، وإن كان أمره بالحق وبيانه للناس هذا شيء طيب، ولكن أيضا يجب عليه أن يعمل بما يدعو إليه وما يأمر به، لأن الحق قد أوجبه الله عز وجل على جميع الخلق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أنتم تتلون الكتاب، تتلون يعني تقرؤون، والكتاب المراد به التوراة، ولهذا لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، فالذي يتلو الكتاب ويعرف الكتاب ويقرأ ما فيه من وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويعرف الحق ولا يعمل به هذا أشد جرما وأعظم إثما من الجاهل الذي لا يدري فيترك ولا يعمل بالحق لكنه جاهل. فهو فالذي يعلم الحق ولا يعمل به أعظم إثما وأعظم جرما، ولهذا قال الله جل وعلا في آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم قال العلماء لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه، علموا الحق وعملوا بخلافه. فلا شك أن من علم أن العالم الحجة عليه أقوم وأكبر والمسؤولية والتبعة عليه أكبر، وإن كان الجميع مأمورون بالالتزام بطاعة الله والعمل بما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. ثم قال أفلا تعقلون، أي أفلا تفهمون، لأن العقل معنى الفهم، عقل كذا أو عقل عني كذا معنى فهم كذا، فالله عز وجل نعى عليهم عقولهم. أفلا تعقلون، أفلا تفهمون، أفلا تدبرون الأمر، عندكم علم وتتلون الكتاب ومع ذلك تأمرون الناس بالمعروف بالبر وتنسون أنفسكم وتتركون العمل وأنتم على علم وبينة أن ذلك من أعظم الإثم ترك العمل بالبر. ثم قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كما قدمنا مرارا أن هذه الآيات وإن كانت في بني إسرائيل لكن هي أيضا خطاب لنا وأمر لنا، فنحن مأمورون أن نأتمر بما أمرهم الله به ومأمورون بأن ننتهي عما نهاهم الله عنه. ولهذا يقول العلماء شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، فكل هذه الأمور قد أمرهم الله بها وشرعنا قد أمرنا بها. فلهذا هذا الخطاب موجه إلينا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وكذلك واستعينوا بالصبر والصلاة كما أمرهم الله عز وجل يستعينوا بالصبر والصلاة، كذلك نحن مأمورون بهذا. والصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قول القائل خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجوم، فالحاصل أنه قال خير صيام، خيل صيام أي ممسكة حابس محبوسة لا تنطلق في الحرب، وخير غير صائمة لا تنطلق في الحرب لأن صاحبها جبان وخائف، وخير غير صائمة يعني تنطلق في أرض المعركة ولا تحبس لأن صاحبها شجاع. وفي اصطلاح الشريعة الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر، حبس النفس على طاعة الله وحبس النفس عن معصية الله وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة. إذا أصابتك المصائب وأصابك القدر تحبس نفسك، تصبر ولا تطلق لسانك وتتسخط أو تنوح أو يظهر منك سخط، فلا بد من الصبر. والله والصبر شأنه عظيم، أمر الله به في كتابه حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، أكثر من 90 موضعا ذكر الله الصبر، جاء ذكره وتكرر، وهذا لأهميته، لأهميته، فلا حياة إلا بالصبر. الطاعة تحتاج إلى الصبر، التعامل مع الناس يحتاج إلى الصبر، التعامل مع الأهل والزوجة والأولاد يحتاج إلى صبر، التعامل مع النفس لولا أنك تصابر وتصبر نفسك ما جئت تصلي في المسجد، ما صليت مع الجماعة، ما صمت، ما عملت شيئا من الطاعات. ولهذا يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. ومن الأدلة التي وردت في الصبر قوله جل وعلا في هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ومنها قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا دليل على فضل الصبر. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني فوق 700 ضعف، لأن الصيام شهر الصبر. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وهو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر حقده وغله ووساوسه. فالحاصل أن الصبر شأنه عظيم، ومما جاء في الصبر أيضا أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أمر بالصبر والمصابرة. وأيضا قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر على ما يصيبه وغفر تجاوز تنازل عن حقه إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا من العزائم التي ما يستطيعها إلا أشداء الرجال الأقوياء في إيمانهم. وجاء أيضا في السنة أحاديث كثيرة في الحث على الصبر، ومنها ما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير وأوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. هذا دليل يا أخوان على أن الصبر يمكن أن يكتسب. يقول بعض الناس أنا طبيعتي ما أصبر، نقول صبر نفسك، وإذا صبرت نفسك صار هذا خلقا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر، لاحظ يتصبر يعني يعالج نفسه على الصبر ويحاول أن يصبر يصبره الله ويجعله من الصابرين. ثم قال وما أعطي أحد عطاء هو خير وأفضل أفضل وأوسع من خير هو خير وأوسع من الصبر. جاء بعض الروايات بعد الإيمان بالله عز وجل، ولهذا هنيئا للصابرين، أعطاه الله عطاء عظيما لا أفضل منه. وأيضا جاء في صحيح مسلم في حديث طويل وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، الصبر ضياء، نعم الصبر ضياء مثل الضياء مثل النور. فالإنسان الذي يصبر في أموره ولا يتعجل كأنه معه نور يضيء له حتى يعرف الأمور ويتميزها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني فليصبر ولا يرد، يصبر ويسكت وينظر، فإذا رأى أن في الكلام مصلحة إذا ذهب عنه الغضب، إذا رأى في الكلام مصلحة تكلم، وإذا كان الكلام لا مصلحة فيه وإذا هو لم يتكلم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند الحاكم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. فكم يحصل للإنسان من الخير، فعلينا أن نصبر ونصبر أنفسنا. ولهذا أمر الله عز وجل قال استعينوا، والاستعانة هي طلب العون، تطلب العون بالصبر على أمورك، فالصبر يعينك على قضاء حوائجك وعلى أن تتصرف تصرفا يعود عليك بالنفع. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة شأنها عظيم، الصلاة شأنها عظيم وهي الركن الثاني من أركان الدين. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر كان نزل به أمر فزع إلى الصلاة. وثبت عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة غزوة الأحزاب أو ليلة هبوب الريح على الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة قال من رجل يذهب إلى القوم ويأتيني بخبرهم؟ قال وكانت ليلة باردة شديدة الظلمة فلم يجبه أحد، ثم عاد ذلك ثم قال قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. فذهب حذيفة إليهم وذكر القصة بطولها، قال فرجعت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد، حزبه أمر الأحزاب، ولهذا كان قائما يصلي. وكذلك أيضا ليلة بدر فيستعين المسلم بالصلاة على أموره. إذا وقعت به نازلة مصيبة هم غم ما يذهب يشتكي للناس أو يشتكي ربه إلى الخلق، يتصبر ويقوم يصلي ويسأل الله عز وجل أن يفرج كربه ويعينه. ولهذا ثبت بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما جاءه خبر وفاة أخيه قثم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فأناخ ناقته وصلى ركعتين، ثم قال رضي الله عنه فعلنا ما أمرنا به. الله عز وجل أخبر عن عباده المؤمنين أنهم إذا جاءتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأيضا صلى، فهذا هو السعادة للإنسان. ولهذا الله جل وعلا يقول عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى الإنسان إذا وقع به ما وقع أن يستعين بالصبر على أمره، يتصبر ولا يظهر الحزن الجزع ولا السخط، ولا ينوح ولا يلطم خده ولا يشق ثوبه ولا يفعل أفعالا تدل على عدم الرضا، فيتصبر ويهرع إلى الصلاة ويصلي ويسأل الله عز وجل حتى يفرج ما به. وهذا وإن كان أمرا لبني إسرائيل لكنه أمر لنا أيضا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في الصبر أقوال لبعض المفسرين، وهي من باب الأنواع، لأن الخلاف الوارد عن السلف أكثر الخلاف الوارد عنهم هو من قبيل اختلاف التنوع، هذا يعبر بنوع وهذا يعبر بنوع، والآيات تدل على مجموع ما قيل. ولهذا أورد عن مقاتل أنه قال: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. كان يرى أن الصبر أي الصبر على الفرائض وعلى الصلاة. وجاء عن مجاهد أنه قال: الصبر الصيام. استعينوا بالصبر والصلاة، قال يعني استعينوا بالصيام. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وكل هذه الأقوال حق ولا يتشملها وزيادة، كل هذا من الصبر، فلا بد من الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، وإنها يجوز أن يكون عود الضمير على الصلاة، وإنها أي الصلاة لشاقة إلا على المتقين، وهذا قول بعض أهل العلم. ويجوز أن يكون عائدا على الأمرين، وإنها أي لهذه الخصال التي أمركم بها وهي الصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة، أو وإنها هذه الخصال وهي الاستعانة بالصبر والصلاة أو الصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. ومعنى لكبيرة يعني لشاقة، لشاقة وثقيلة إلا على المتقين، والمتقون جمع متقي، والمتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشعين أي المتواضعين لله المتذللين له. الصلاة والصبر هذه الأمور كبيرة وشاقة إلا على أهل الخشوع والتذلل والتواضع لله عز وجل. ولهذا تعددت عبارات السلف في معنى الآية، فقال مقاتل ابن حيان: إلا على الخاشعين يعني المتواضعين. وجاء عن ابن عباس قال: الخاشعين أي المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: الخاشعين هم المؤمنون حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين أي الخائفين. وقال الضحاك: وإنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا كما قلنا من باب اختلاف التنوع وكله حق. والصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين الخاضعين لله المتذللين الخائفين منه أي أهل الإيمان. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم قال جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون، الظن يأتي في القرآن على نوعين، يأتي بمعنى الشك وبمعنى المعروف من كلمة الظن، وهو عدم التحقق من الشيء، يظن ظنا من غير يقين، ويأتي بمعنى اليقين. ولهذا قال العلماء: الظن من الأضداد، يأتي للشيء ولضده، فيأتي الظن لليقين ويأتي للشك. وهو في هذا الموطن بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يوقنون بلقاء الله، لأنه لو كان شاك بلقاء الله وباليوم الآخر ما كان مسلما، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يستقيم إيمان العبد إلا بها. ولكن المعنى هنا الذين يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يوقنون بلقاء الله جل وعلا، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالبعث والنشور، ويؤمنون ويوقنون بلقاء الله والوقوف بين يديه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وأن مرجعهم ومآلهم إلى الله، فإليه المصير وإليه المرجع والمآل. فعليك يا عبد الله أن تصلح العمل الذي يبيض وجهك يوم تقف بين يدي الله جل وعلا، لأنك أنت وغيرك ولا بد لكل الخلق أن يقفوا بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غرلا غير مختونين، لا ثياب عليهم ولا لباس عليهم ولا حذاء ولا نعل عليهم، وأيضا غير مختونين، لم يختنوا، كهيئتهم يوم ولدتهم أمهاتهم، والشمس دانية منهم قدر ميل، والعرق فيهم على قدر أعمالهم، ولا ينفع الإنسان في ذلك اليوم إلا ما قدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فقدم لنفسك ما زلت ممهلا. كم من الناس لا يستطيع الآن أن يقدم ولا يؤخر، وأنت ولله الحمد لا زلت في مهلة، ما زلت حيا، ما زلت تستطيع أن تستزيد من الحسنات، وأن تتوب من السيئات، وأن تعمل الصالحات. فالإيمان فالمصير إليه والمرجع إليه جل وعلا، ولا بد من الوقوف بين يديه. فعلينا أن نحسن العمل الذي نرجو به النجاة بين يدي الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أيضا هذا نداء مرة ثانية: يا بني إسرائيل، أي يا بني النبي الصالح، وإسرائيل هو يعقوب. يا بني أو يا أبناء الرجل الصالح والنبي الصالح، اذكروا نعمتي. وقلنا إن النعمة اسم جنس، وهي وإن كانت مفرد لكن المفرد إذا أضيف يعم، فهو يشمل جميع النعم. وتكلم المفسرون وقالوا، منهم من قال نعمتي المراد بها أنه جعل فيهم ملوكا وأنبياء، وأنه فضلهم على عالم زمانهم. ويدخل أيضا في هذه النعم إن جاءهم من الغرق وإهلاك فرعون، ويدخل فيها ما وهب لهم من النعم من المن والسلوى وغيرها على ما هو مفصل وسيأتي إن شاء الله ذكره. فالحاصل أن الله عز وجل ذكرهم بنعمه، وهذا دليل على أن تذكر النعم مما يعين العبد على الشكر، لأنه دائما كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فنحن دائما ولله الحمد بصحة وعافية، ما كثير من الناس ما يشكر نعمة الصحة والعافية، لكن إذا مرض وتعب عرف قدر الصحة والعافية. كثير منا غني لا يعرف قدر هذه النعمة، نعم كثيرة يا أخوان فينا بالليل والنهار، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة حب الخير، نعمة الطاعة، نعمة الولد، وما بكم من نعمة فمن الله. فتذكر النعم يعين على الشكر. اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واذكروا أيضا أني فضلتكم على العالمين، المراد على عالم زمانكم، فضلتكم على العالمين أي في ذلك الزمان، في زمانكم، في زمن موسى. ولكن ليس معنى ذلك أنهم أفضل من هذه الأمة، فإن الله جل وعلا يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأفضل العالمين وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة بنص القرآن وبنص السنة أيضا. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله، أنتم أعزها وأكرمها على الله. ولهذا قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن المراد هنا فضلكم على العالمين أي عالم زمانكم، وهذا هو القول الصواب من أقوال المفسرين. ومن المفسرين من قال المراد تفضيل بنوع من أنواع التفضيل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، كأنه يقول فضلناكم على العالمين في جانب كذا وكذا، مثلا بإنجائكم من الغرق في البحر. المراد فضلناكم على العالمين في نوع من أنواع التفضيل. والقول الثالث فضلوا على سائر الأمم أنهم فضلوا على العالمين لاشتمال أممهم على كثرة الأنبياء، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منها في غيرهم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي خلفه نبي. ولكن الصواب هو القول الأول أن أفضل هذه الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد فضلناكم على العالمين أي على عالم زمانكم، ليس التفضيل المطلق لصراحة النصوص في الدلالة على فضل هذه الأمة. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا أي اتخذوا وقاية من هذا اليوم بفعل ما ينجيكم، وهو أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا يوما وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم ذكر شيئا من أوصاف هذا اليوم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي لا تغني، لا تغني نفس عن نفس ولا تكفي نفس عن نفس، كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما تحمل ما تتحمل نفس وازرة آثمة إثم غيرها. وكما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن لابد أن نتقي يا أخوان هذا اليوم، ونعمل الآن فيكون سببا لنجاتنا بين يدي الله جل وعلا. وهذا من المواعظ العظيمة في كتاب الله يا أخوان. فالمسلم الذي يقرأ القرآن ويتأمل ويتدبر يحيى قلبه، يعظه الله كم يمر به من هذه المواعظ العظيمة. فإذا كان من أهل القرآن وأهل قراءة القرآن مع التدبر والتأمل يحيى قلبه، فلا يستوي أهل القرآن مع غيرهم. فليكن لكتاب الله منكم نصيب، اقرأ، اجعل لك كل يوم جزءا من القرآن كما هو ظاهر السنة. حديث الذي في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. إذن حزب، لابد يكون لك حزب، ليكن لك حزب اقرأ القرآن. لا يمر عليك يوم ما قرأت شيء من القرآن يا عبد الله. يعينك، يحبب الخير إليك، يحيى قلبك، تتعظ، تقبل على الله، تعمل لنفسك، تترك ما يضرك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. قال ابن كثير: يعني من الكافرين، لأن الكفار هم الذين لا تنفعهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال وفي آية أخرى قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، وهي مأخوذة من الشفع. فكأن الشافع يضم صوته أو طلبه إلى طلب المشفوع له فيكون شفعا. والشفاعة شفاعتان: شفاعة تتعلق بأمر الآخرة، وهذه لا تكون إلا برضا الله سبحانه وتعالى وبإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن أهم ما يجب أن يكون في المشفوع له أن يكون موحدا لا يشرك بالله شيئا، أن يكون موحدا لا يشرك بالله شيئا، كما جاء في حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن الشفاعة تنفع الموحدين، من مات على التوحيد وعدم الشرك وإقامة الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يأذن للملائكة والمؤمنين فيشفعون، فيقول: شفاعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هناك شفاعة مثبتة، لكن الشفاعة المنفية هنا ولا يقبل منها شفاعة هي الشفاعة في حق الكفار والشفاعه المثبته هي التي تكون باذن الله ورضاه عن المشفوع وعن الشافع ايضا، ويكرم الله بها من يشاء. والا فالشفاعه كلها لله، قل لله الشفاعه جميعا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا بعد ان ياذن الله عز وجل له، ولهذا في الصحيحين ياتي فيخر تحت العرش ساجدا، وفي السنة لابن أبي عاصم قدر جمعة قال فأحمد الله بمحامد يلهمنيها، يفتح الله عليه، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولهذا على المسلم يدعو الله ويقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعضهم يا رسول الله الشفاعة، لا، قل لله الشفاعة جميعا، لكن اسأل الله أن يجعلك ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأذن الله له ويقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالحاصل أن هذا ما يتعلق بالشفاعة المتعلقة بالآخرة، وهناك شفاعة متعلقة في الدنيا، فهذه بحسب الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإن كانت شفاعة الإنسان في أمر طيب وفي أمر خير فهو مأجور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ولهذا بعض الناس يقول الواسطة كلها ما تجوز حرام، لا، الواسطة فيها تفصيل. الواسطة هي الشفاعة، إن كانت والله التوسط بخير بنفع المسلم فأنت مأجور اشفعوا تؤجروا، وإن كانت بأمر محرم تحرم فلان حقه أو تأخذ حق فلان فهي حرام ولا تجوز، وصاحبها آثم وعليه كفل من الإثم، فهي بحسب المشفوع فيه. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل الفداء، ما يأخذ منها عدل، يعني فداء، تريد تفتدي حتى تنجو. كما قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يقول ملء الأرض، سآتي بملء الأرض ذهب خالص حتى أنجو من النار، لا، لا فدية، لا عدل. العدل هنا هو الفدية، كما قال جل وعلا أو عدل ذلك صياما، يعني مثله فداء يفدى عنه. وكما قال جل وعلا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وكما قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وكما قال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال ولهم ينصرون، ليس لهم ناصر يقوم بنصرتهم ولا ولي يتولاهم، ليس هناك أحد يقوم بنصرتهم وتخليصهم من العذاب فيرفع ما بهم من البأساء. فما دام أن الأمر كذلك لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها فدية وليس لها ناصر ينصرها فاتقوا يوما، فاتقوا هذا اليوم بالعمل الصالح، اتقي هذا اليوم في الأعمال الصالحة، فإنك إن لقيت الله بلا عمل صالح لا تغني هذه الأمور، لا يمكن أن تفدي نفسك ولا تجد ناصرا ولا تنفعك شفاعة أحد ولا يجزي عنك أحد ولا ينفعك أحد. وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل لكن هو كذلك لهذه الأمة. ثم قال جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم، نجيناكم أي خلصناكم، وأنقذناكم من آل فرعون. وآل فرعون هم أتباعه على دينه, آل الرجل أتباعه على دينه, والمراد قومه أتباعه الذين معه على كفره وضلاله. وهم وإن كانوا لا يفعلون ذلك إلا بأمر فرعون, لكن أسند الأمر إليهم نجيناكم من آل فرعون, لأنهم هم الذين كانوا يباشرون هذه الأمور في أمر فرعون, لكن هم الذين كانوا يقتلون الأبناء وكانوا يستعملون بني إسرائيل في الأشغال الشاقة وفي الذلة وفي الصغار, فنسب الأمر إليهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون, وفرعون هو حاكم مصر من الكفار, كل من تولى مصر من الكفار يقال له فرعون, كما يقال لكل من ملك الروم قيصر, وكل من ملك الفرس كسرى, وكل من ملك اليمن كافرا يقال له تبع, وهكذا كل من كان كافرا. واختلف في اسم فرعون صاحب موسى الذي حصل له ما حصل مع موسى, فقيل إن اسمه قيل اسمه الوليد بن مصعب ابن الريان, وقيل اسمه مصعب بن الريان, وكان من سلالة عمليق. والأمر كما قال ابن كثير, قال وأيما كان فعليه لعنة الله, لأنه من أشد الناس كفرا عدو الله. قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم, ومعنى يسومونكم يعني يولونكم ويديمون عذابكم, فيه الدوام, يعني يولونكم وينزلون بكم عذابا دائما. ومنه السائمة التي ترعى أغلب الحول, المراد يعني يولونكم ويديمون عذابكم, وسوء العذاب أي أشده وأفظعه وأغلظه, كانوا ينزلون بكم أشد العذاب وأغلظه وأسوأه. ثم فسر هذا العذاب, ما هو سوء العذاب؟ العذاب السيء الغليظ الشديد, قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم, يذبحون الأبناء. وذلك أن فرعون رأى رؤيا أن نارا تخرج من بيت المقدس فتدخل بيوت الأقباط من أهل مصر دون بني إسرائيل, فهانته هذه الرؤيا. وقيل إنه كان يتحدث مع سماره وجلسائه فذكروا له أن بني إسرائيل يقولون إنه سيخرج منا رجل يهلك ملك فرعون على يده, فالحاصل أنه إما برؤيا أو علم ذلك بما تناقلته بنو إسرائيل. فلما علم بذلك أراد الخبيث أن يحول بين الله وبين ما قضى وأراد, ولا راد لما قضاه الله, ولهذا أمر بقتل الأولاد لأن هذا رجل, وأما النساء تستحيا يعني تترك ما تقتل كله حتى لا يأتي هذا المولود الذي يزيل ملكه. ولكن هيهات أن يحول بين قضاء الله وقدره, فلا راد لما قضاه, يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. قال يسومونكم سوء العذاب, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم, أي يستبقون نساءكم, لأنه إذا ذهب الرجال وبقيت النساء ذل الناس, هذا من الذل للناس, لأن وجود الرجال عز, لأنه يدافعون ويذودون عن الحمى. وأيضا كانوا يستخدمونهم في الأعمال الرديئة، يسخرونهم للأعمال ويسومونهم سوء العذاب. قال جل وعلا: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا يمتن الله عز وجل على بني إسرائيل: نجيناكم وخلصناكم من آل فرعون، وقد كانوا يسومونكم سوء العذاب، يولونكم وينزلون بكم أشد العذاب، يذبحون الأبناء ويستحيون النساء. وفي ذلكم اختلف في عود الضمير، فقيل عود الضمير وفي ذلك يعني في ذبح الأبناء واستحياء النساء بلاء عظيم، بلاء أي شر عظيم. وعلى هذا أكثر المفسرين، وقال بعضهم: وفي ذلكم أي وفي إن جائكم من آل فرعون بلاء عظيم أي نعمة عظيمة، أي نعمة عظيمة. قالوا: لأن البلاء يأتي بالخير وبالشر كله يسمى بلاء، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأحيانا الخير يكون بلاء. في إن جاء بني إسرائيل من آل فرعون هذا بلاء وخير، أي نعمة عظيمة عليهم من الله. وقد يكون البلاء بالشر، وهذا الأغلب في استعماله. ولهذا قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وأكثر المفسرين على أن بلوناهم أي الشر. في ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي شر، وتسلط العدو عليكم بذبح الأبناء واستحياء النساء وتسخيركم للخدمة وفي أراضي للأعمال. فالله عز وجل يذكرهم، يمتن على بني إسرائيل: اذكروا كنتم في هذا البلاء ونجيناكم منه. فكان الواجب أن تشكروا الله وأن تتوبوا إليه وأن تعملوا بطاعته. قال جل وعلا: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرقنا بمعنى فلقنا، فلقنا البحر، فلقه وشقه وفرقه فرقين، ومشى بنو إسرائيل في وسطه. وذلك أنه لما لحق بهم فرعون عدو الله هو جنده، فلما فر موسى وقومه إلى البحر فلحقوا بهم، فلما جاءوا إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو من ورائنا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه الثقة، ثقة الأنبياء بربهم، الثقة بالله، ما أمامه إلا البحر ولا أمامه إلا الغرق والعدو من ورائه. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق وصار طريقا يبسا، وصار موج البحر كالطود العظيم كالجبل، ومع ذلك يمشون في وسطه. فهذه نعمة من الله على بني إسرائيل. لكن اليهود من أكفر الناس للنعمة ومن أجحد الناس للنعمة، فكم فعل الله بهم من النعم، كم مر بنا من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، ومع ذلك لا يزالون يكفرون وينكرون ويتعللون، حتى قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، حتى عبدوا العجل بعد ذلك رغم هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. فهم قوم سوء لا يشكرون النعمة، وأهل شر وفساد وإنكار للخير. قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أنجيناكم مع أننا فرقنا البحر فرقين أو جعلناه طريقا تسيرون معه، أنجيناكم حتى لما خرجت آخر رجل، لما خرج آخر رجل من قوم موسى ودخل آخر رجل من قوم فرعون أطبق الله عليهم البحر، فذهبت أرواحهم للغرق وأجسادهم للحرق، بل يعذبون الآن في النار كما قال الله جل وعلا، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وفرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أغرقنا آل فرعون الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب وأنتم تنظرون. وهذا أكمل، كون الإنسان ينظر إلى حلول العقوبة والنقمة في عدوه، هذا أكمل في شفاء صدره، فهو ينظر إليه يهلك ويغرق ويغرق. هذا نصر الله لأوليائه. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا، قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف، وقرأ الباقون وعدنا بألف. وقد استشكل أبو عبيد القاسم بن سلام قراءة وعدنا، وقال لأن المواعدة لا تكون إلا من البشر، ولا يمكن أن يكون مواعدة بين موسى وبين الله وبين موسى، هكذا قال. ولهذا أنكر هذه القراءة، وهذا غير صحيح. ولهذا قال العلماء إن ما كان على وزن المفاعلة أود أن أنبه أن الدرس سيتوقف إن شاء الله إلى يوم الأحد، موعدنا يوم الأحد إن شاء الله. يقول الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. رد العلماء على إنكار أبي عبيد قراءة وعدنا بأن العرب لفظ المفاعلة كما أنها تأتي بين اثنين قد تأتي أيضا للواحد، كما في قولهم داويت العليل، داويت العليل واحد المداوي، وكقوله عاقبت اللص، فكذلك وعد الله عز وجل موسى وموسى امتثل لأمره. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قيل إنها كانت شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة، وعلى هذا كثير من المفسرين. وهذا الميعاد الذي ضربه الله له ليلقي عليه الألواح التي فيها التوراة، فذهب موسى لميقات ربه 40 ليلة. قال ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم عبدت بنو إسرائيل أو بعض بني إسرائيل العجل من بعد موسى، ما استطاعوا يصبروا 40 يوما، ما صبروا 40 يوما فعبدوا العجل. ويقال أنهم قالوا موسى قال 40، لما مرت 20 يوما قالوا هذه 20 ليلة وعشرون يوما هذه 40. وهذا من تعنتهم وسوءهم. ولهذا قال الله جل وعلا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالحاصل وسيأتي إن شاء الله في سورة الأعراف، فقالوا فعبدوا العجل من دون الله واتخذوه إلها رغم النعم التي مرت، إن جاءهم من آل فرعون وإن جاءهم من البحر، والنعم التي تتوالى عليهم بالليل والنهار 40 يوما خلالها أشركوا وقعوا في الشرك واتخذوا العجل وعبدوه من دون الله. قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد مضي موسى وذهابه إلى الطور، وأنتم ظالمون بذلك أشد الظلم، ظالمون، الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لأن عبادة غير الله عز وجل هو الشرك الأكبر، هو الظلم الأكبر، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم يعني بالتوبة، على ضوء ما سيأتي في الآية بعد التالية، وهي قوله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. عفى عنهم بأن يقتل بعضهم بعضا، يقتل الذين لم يعبدوا العجل يقومون ويقتلون الذين عبدوا العجل، فتاب عليهم، يعني عفونا عنكم قبلنا توبتكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد عبادة العجل، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، تشكرونني على عفوي عنكم وتيسيركم بالتوبة، لأن النعم والمنة يعني تستحق الشكر، كان الواجب أن تشكروا الله، وأعظم الشكر لله عز وجل هو عبادته، والشكر لا بد أن يكون بالقلب وباللسان يلهج بالشكر، وبالجوارح والأعضاء تعمل بطاعة الله. ثم قال جل وعلا: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ كما مر معنا أكثر من مرة أنها ظرف زمان تقدر بحين أو وقت، أي واذكروا حين أو واذكروا وقت آتينا موسى الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة. والفرقان، قالوا الفرقان وصف للتوراة، فالله آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة، وآتاه الفرقان، يعني جعل التوراة فارقة بين الحق والباطل، يهتدى بها، تهدي إلى الحق، فهي كتاب من الله، وأيضا فرقان تفرق بين الحق والباطل، تأمر باتباع الحق وتحذر من اتباع الباطل، لعلكم تهتدون. فعلنا ذلك لعلكم تهتدون، تؤمنون بالله وتتبعون موسى وتعملون بما في التوراة. ثم قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه، أو أي واذكروا حين أو وقت قال موسى لقومه، وهذا قال أهل العلم هذا بيان كيفية العفو المراد في الآية السابقة: ثم عفونا عنكم، كان العفو بهذه الطريقة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ظلمتم أنفسكم ظلما كبيرا، لأن الظلم هو وضع النفس، وضع الشيء في غير موضعه، وقد وضعتم أنفسكم في موضع العقوبة إلى الله جل وعلا، وهو ارتكاب عبادة العجل. باتخاذكم العجل فتوبوا، باتخاذكم الباء للسببية، بسبب اتخاذكم العجل إلها وعبادته من دون الله، فتوبوا إلى بارئكم، إلى بارئكم أي إلى خالقكم وموجدكم، والبارئ هو المبدع المحدث، والمراد أن من خلقكم وأوجدكم يستحق أن تفردوه بالعبادة وأن تعبدوه وحده ولا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وقد ذكر المفسرون أخبارا كثيرة، وخلاصتها أن موسى أمر الذين لم يعبدوا العجل أن يأخذوا السيوف والخناجر والسكاكين، وأن الذين عبدوا العجل يجلسون في مكان فيقوم هؤلاء ويقتلونهم، فأظل الله عليهم غمامة وأظلمت كما قال المفسرون، صاروا في ظلمة، فجعلوا يضربون بعضهم، ثم رفع الله عنهم العذاب. قيل إنهم قتل منهم 70,000. ثم قال الله عز وجل: قد تبت عليكم، من مات فهو شهيد، ومن بقي وسلم فهو كذلك معفو عنه. وأخذ عليهم العهد أن يقتل كل واحد منهم من أمامه ولو كان أباه. والله أعلم وصدق.